بسم الله الرحمن الرحيم. نار عظيمة تأجج شهر تدمع الحطب وقود النار. الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها، فإذا بالمنجنيق يغمى، وإبراهيم عليه السلام في الهواء، فيأتيه من جبريل في هذه اللحظات العصيبة، وإبراهيم في الهواء يغمى إلى النار. رجال ومواقف. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. رجال ومواقف. أبوه يقول أريد قتلك، أريد ذبحك، الله عز وجل أمرني بهذا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا رد عليه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. رجال ومواقف. سيد الأولين والآخرين يرمى بالحجارة، ومن خلفه الأطفال والسفهاء والعبيد. رجال ومواقف. صبر لكن بعزة، نعم رضي لكن بغير ذل. رجال ومواقف. أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. لا بد رجال لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. قال والله إن أريد قتلك. قال ماذا؟ فاشتد الصراع وثارت المعركة وثار الغبار، فإذا بعمر يشق جرع علي بن أبي طالب نصفين ويجرح علي جرحا، ثم يثور الغبار ولا يعلم أحد ما الذي حدث وما الذي يجري في الغبار، فإذا بالصحابة في لحظة من اللحظات كل منهم يكبر الله أكبر. رجال ومواقف. ما الأبطال إلا في مساجد الكتاب روضة القرآن. رجال ومواقف. ربح البيع أبا يحيى. رجال ومواقف. مثل هذا لم تلد النساء. رجال ومواقف. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم رجال ومواقف لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث بعنوان رجال ومواقف، والرجال على رأسهم أنبياء الله عز وجل ورسله. هذا إبراهيم عليه السلام يجمع له الكفار الحطب لإشعال النار فيه ولحرقه، لكنه هو الرجل. شهر كامل يجمع له الحطب لحرق نبي من أنبياء الله، بل هو خليل الرحمن أبو الأنبياء، ليلقى في النار فيحرق، فإذا به يربط بالمنجنيق، ما استطاعوا الاقتراب من النار لعظمها. تخيل شهر يجمع الحطب وقود النار، الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها، نار عظيمة تأجج، فإذا بالمنجنيق يرمى، وإبراهيم من؟ إبراهيم عليه السلام في الهواء، فيأتيه من؟ جبريل. في هذه اللحظات العصيبة وإبراهيم في الهواء يرمى إلى النار، ثواني ليست أكثر، فيأتيه جبريل يقول له ألك إلي حاجة؟ تريد شيئا؟ في هذه اللحظات يتعلق الإنسان بأي سبب، ولو كانت قشة يتعلق بها، شعر يتعلق بها، أما إبراهيم لا، قلبه معلق برب البشر برب الأسباب جل وعلا. قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، أما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيسقط إبراهيم في النار والناس ينتظرون حرقه، فإذا به يقوم في النار فينفض الغبار عن جسده، ثم يقوم يكبر ويصلي في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. رجل وأي رجل يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، تخيل رجل كبير في السن وامرأته عاقر ويرزقه الله عز وجل الولد على هذه الفترة وفي هذه السن يرزقه الله الولد، كيف يتعلق قلب الأب بابنه بعد أن حرم من الولد سنوات ورزق بالولد على كبر السن؟ تخيل لو كنت مكانه كيف تتعلق بهذا الولد. ثم لما كبر الولد شيئا قليلا وبدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه في العمل، إذا بوحي الله عز وجل لإبراهيم أن اذبح هذا الولد. الله أكبر الله أكبر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وروي الأنبياء حق وحي من الله جل وعلا. والغريب ليس فقط في إبراهيم عليه السلام، فهو نبي، فهو رجل كبير وتربى على التوحيد منذ نعومة أظفاره، لكن الغريب أيضا من هذا الصبي الصغير الذي للسوء بدأ يسعى وللسوء بدأ يمشي، ماذا يرد وماذا يقول؟ أبوه يقول أريد قتلك، أريد ذبحك، الله عز وجل أمرني بهذا، هل تستطيع هذا الأمر؟ بعض الناس لو أمره الله عز وجل بأمر بسيط بأمر قليل يرده بعقله وبهواه وبشهوته، يقول لا ما أستطيع، لا يمكن أن أفعل هذا، لا أقدر على هذا. الله يأمر إبراهيم بذبح هذا الولد، ولكن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا رد عليه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر، استسلام لله، هذا معنى الإسلام، هذا معنى الاستسلام لله. أما أن يقول الإنسان أنا مسلم ثم يرد أمر الله ويتكبر على شرعه، أي إسلام هذا؟ الإسلام تستسلم لله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم ينتهي الاختبار بالأمر فقط، بل جاء إبراهيم بابنه على تلك الصخرة وحد السكين ليذبح ابنه على تلك الصخرة، وبكل استسلام لله ورضا بشرعه يضع الابن وجهه وجبينه على تلك الصخرة ينتظر من أبيه أن يذبحه. فلما أسلم انظر فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الصخرة ووضع السكين، ولكن الاختبار قد انتهى، فإذا بإبراهيم ينجح وإذا بابنه يفوز وإذا بالنداء من السماء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نعم، ففاز في الاختبار. بعض الناس يقول لما يحرم الله هذا ولما ينسب الله علينا هذا ولما منعنا الله من هذا وأباح لنا هذا؟ فتقول لما سيسألوا عما يفعل وهم يسألون ما يسأل الله جل وعلا؟ فإن تبينت لك الحكمة فكان بها، وإن لم تتبين لك الحكمة فافعل واستسلم لله عز وجل. رجال ومواقف على رأسهم من؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. رجل وأي رجل، هذا الرجل يذهب إلى الطائف يدعو إلى الله جل وعلا بعد أن عانده وعارضه كفار قريش، تخيل يأتي إلى الطائف ماشيا على قدميه، فلما وصل إلى الطائف دعاهم إلى الله فكذبوا. تعرف ماذا صنعوا؟ تبعوه بالحجارة مع الأبطال والصبيان والعبيد، يتبعونه بالحجارة يضربونه بها. من أفضل من وطئت قدمه الثرى؟ من حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أفضل إنسان خلقه الله جل وعلا، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، سيد الأولين والآخرين يرمى بالحجارة، ومن خلفه الأطفال والسفهاء والعبيد حتى خرج عليه الصلاة والسلام. فإذا به يدعو، لم يدعو؟ هل دعا على قومه؟ هل سبهم؟ هل كتمهم؟ هل دعا عليهم بالويل والثبور؟ لا والله. تعرف ماذا قال؟ اسمع وتدبر إلى دعائه. رفع يديه فقال: اللهم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار وهواني على النار، يا إله المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ أسألك، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. جاءه الملك فقال له: مرني مرني يا محمد، فليطلق عليهم الأختبرين أهل مكة ومن فيها. قال: لا، قال: لا، رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صبر لكن بعزة، نعم رضي لكن بغير ذلة. يوم من الأيام يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، انظر إلى نبينا يطوف بالبيت وحوله 360 صنم، إنا لله يطوف. نعم، فلما طاف الشوط الأول رآه مشرك قريش وقد جلسوا عتبة بن ربيعة وهشام وفلان وفلان وأمية وغيره يجلسون في النادي يستهزئون، فلما مر عليهم غمزوا تكلموا عليه فلم يأبه لهم فطاف، وفي الشوط الثاني غمزوا فلم يأبه لهم فطاف، فلما مر عليهم الشوط الثالث غمزوه فاستقبلهم. نعم كان يصبر لكن بغير ذلة، نعم كان يتحمل بعض أقوالهم ولكن بعزة. فجاءهم عليه الصلاة والسلام فقال: تسمعون معشر قريش، وكان يضحكون ويتمايلون من شدة الضحك، فقال: تسمعون معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني سوف يأتي يوم في جهاد في قتال، القضية الآن سلم ودعوة التي هي أحسن، ولكن أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يقول الراوي، يقول: فكأنما على رؤوسهم الطير سكتوا صمتوا، ثم قال: أشدهم فيه وصافا أكثرهم سخرية، قال: انصرف انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا فوالله ما كنت جهولا. في مرة أخرى وهو يصلي عند الكعبة يأتي أشقى القوم فيرمي على ظهره سل الجزور نجاسات وقدارات، فتأتي فاطمة سيدة النساء في الجنة رضي الله عنها وهي جارية تركض إلى رسول الله إلى أبيها فتزيل النجس والقدار عن ظهره، فأتم صلاته ثم استقبل القوم فقال: اللهم اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بهشام، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بفلان وفلان. يقول الراوي: والله رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر، كلهم فيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم توعدهم الله في مكة بالهزيمة يوم كان المؤمنون المسلمون مستضعفون رجال ومواقف. إنه أبو بكر يوم من الأيام استأذن النبي في الخطابة في إعلان الإسلام في الدعوة إلى الله فما أذن له، لا زال الإسلام في بدايته، ثم استأذنه ثم استأذنه حتى أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر أول خطيب في الإسلام قام يخطب ويدعو إلى الشهادتين وإلى توحيد الله، أبو بكر الصديق. فلما رآه المشركون تجمعوا عليه وتآلبوا عليه وأخذ يضربونه حتى جاء الفاسق عتبة أخذ نعله ونزعها ويضرب بها وجه من؟ أبا بكر رضي الله عنه، حتى سقط على الأرض وكاد يموت وكاد يقتل، وحملوه إلى بيته ظنوه قد قرع وقد قتل. من هو؟ إنه أبو بكر الذي قال الله فيه: والذي جاء بالصدق، رسول الله، والذي جاء بالصدق وصدق به. أبو بكر وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. رجال ومواقف. عمر بن الخطاب، هذا الرجل الذي كان ذو شدة وغرابة قبل الإسلام، لما أسلم وتولى أمر المؤمنين صار أميرا للمؤمنين، يمشي في الليل ينظر أحوال المسلمين وينظر في شؤونهم في الليل، فإذا به يرى نارا من بعيد فقال لمولاه أسلم: تعال معي نستكشف النار. فإذا به يقرب من النار فيرى عند النار امرأة عجوز وعندها أطفال صغار يبكون، وعلى النار قدر ليس بها إلا الماء. فقال عمر بعد أن سلم: ما شأنكم يا أهل الضوء؟ قالت العجوز: هؤلاء أطفالي وليس في القدر شيء، وضعت النار تحتها أصبرهم حتى يناموا وهم جياع، ليس عندي شيء أطعمهم به. ثم قالت المرأة العجوز: والله لئن قدمت على الله لأخاصمن عمر بن الخطاب. من الذي أمامها؟ عمر، وهي ما تدري. فقال عمر بن الخطاب: وما يدري عنك عمر يا أمة الله، عمر ماذا يعرف عنك وأنت في الصحراء؟ فقالت المرأة العجوز: يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني، لا أخاصمنه عند الله. فذهب عمر وقال لمولاه أسلم: تعال معي. فذهب إلى بيت المال، هل سجنها؟ هل عاقبها؟ ذهب إلى بيت المال، فدخل إلى بيت المال وأخذ كيسا من طحين دقيق فحمله على ظهره. قال مولاه: يا أمير المؤمنين، أحمل الكيس عنك، أحمل الطحين الدقيق عنك. فقال له عمر: أو تحمل عني وزري يوم القيامة؟ أو تحمل عني وزري يوم القيامة؟ يقول أسلم. فذهب إليها وأخذ يصنع طعامها بنفسه. عمر يقول: حتى صنع طعامهم وترك الكيس الطحين عندهم، ثم ذهب من بعيد. فقلت له: يا أمير المؤمنين، نرجع إلى بيتنا. قال: لا والله، أجلس حتى أراهم يشبعون كما جاعوا. يقول: فجلس عمر وينظر إلى الأطفال يأكلون، يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، فإذا عيناه تدمعان، فإذا بعمر، عمر بن الخطاب يبكي لامرأة عجوز جاع أطفالها، من المؤمنين رجال. هذه الرجولة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال ومواقف. سمعتم بعلي ابن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه، بعد أن تولى الإمارة صنعوا له قصرا بيتا يسكن فيه ليكون أمير المؤمنين، فلما نظر إليه قال: ما هذا؟ قالوا: قصرك يا أمير المؤمنين. فتولى وهو يقول لهم: قصر الخبال هذا والله لا أسكنه، قصر الخبال هذا والله لا أسكنه. ورجع إلى بيته القديم. علي ابن أبي طالب يجلس في مصلاه ويقبض يده على لحيته وهو يبكي ويقول: يا دنيا، يا دنيا طلقتك ثلاثا، يا دنيا هر غيري طلقتك ثلاثا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. علي ينزل يوم من الأيام رضي الله عنه، ينزل في السوق، تعرف ماذا يصنع؟ يبيع. يبيع ماذا؟ سيفه. علي يبيع سيفه، تعرف لما؟ يقول يبيع سيفه ب4 دراهم. يقول: والله والله لو كانت عندي 4 دراهم أشتري بها إزارا لما بعت سيفي. وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين حقا، كما قال: يا دنيا طلقتك ثلاثا، غري غيري، غري غيري لن تستطيع علي. من رباكم؟ من علمهم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام علمهم على الشجاعة، علمهم على القوة، على الزهد في الدنيا، على حب المسلمين، حب الخير لهم ونشره. علي يوم من الأيام ولا زلنا مع أولئك الرجال. في الصدر الأول في زمن الخلافة الراشدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب ينادي أحد المشركين عمرو بن عبد ود، هذا الرجل ينادي في الصحابة فيقول ألا هل من مبارز، هل من مبارز؟ هذا فارس من تركان قريش، قوي شجاع بطل لا يقوى عليه كل العرب شجعانها فرسانها. فينادي هذا الفارس البطل المشرك يقول هل من مبارز؟ فيقول علي وكان عند الرسول قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا أبارزه. فقال النبي يا علي يا علي إنه عمر، دعك أي أصبر. فنادى في الثانية قال ألا هل من مبارز؟ فقال علي يا رسول الله أنا أبارزه. فقال النبي لعلي يا علي إنه عمر. فنادى في الثالثة قال ألا هل من مبارز؟ فقال علي أنا له يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب. وكان علي شابا يافعا وعمر بن ود قد امتلأ بالسلاح والعتاد، ولكن إنها الشجاعة الإيمانية، إنها البطولة، ولكنها تحت ظل رسول الله. يخرج علي فإذا به يقول عمرو بن عبد ود من أنت؟ فيقول لا يعرفه، يقول أنا علي، علي بن أبي طالب. قال يا بني، عمرو بن عبد ود يقول يا بني إن في أعمامك من هو أسن منك، اذهب فارجع فليأت من هو أكبر منك سنا وأعلم منك بالحرب فإني لا أريد قتلك. فقال له علي بن أبي طالب أما أنا فوالله إن أريد قتلك. قال ماذا؟ فاشتد الصراع وثارت المعركة وثار الغبار، فإذا بعمر يشق جرع علي بن أبي طالب نصفين ويجرح علي جرحا، ثم يثور الغبار ولا يعلم أحد ما الذي حدث وما الذي يجري في الغبار. فإذا بالصحابة في لحظة من اللحظات كل منهم يكبر الله أكبر الله أكبر، فاستبشر رسول الله وعلم أن الذي انتصر هو علي بن أبي طالب. فإذا بالغبار يهدأ، وإذا بالمعركة تنتهي، وإذا بعمر صريعا في الأرض مضرج بالدماء، وعلي بن أبي طالب رافعا سيفه يرجع إلى صفوف المؤمنين، والصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم إنهم رجال، وهي مواقف في غزوة خيبر. يخرج ذلك الذي يسمى مرحب يهودي لكنه شجاع وبطل، فينادي في الصحابة يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلحب. قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا أسد، إذا كنت أنت مرحب فأنا أسد، كليه الغابات كريه المنظر أكيلهم بالسيف كي لا استنجرح، ولتبدأ المعركة. فإذا بعلي بن أبي طالب يقتله نصفين. إنهم رجال وهي مواقف، من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سمعتم بأبي يحيى صهيب الرومي؟ هذا الرجل الصحابي الجليل الذي جمع في مكة مالا عظيما وصار ثريا لما أذن لهم في الهجرة وأراد الهجرة ما تركه كفار قريش. جمعت أموالنا وتريد أن تخرج بها؟ والله ما ندعك. فخرج فتبعه ما يقارب 30 أو 40 فارس. تعرف ماذا قال لهم وهم ينادونه من بعيد يريدون قتله؟ قال لهم والله والله لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم تهمني. قال والله ما تستطيعون، تقتربون كل واحد يصيب تهمني. وكانوا جمعا كثيرا، لكنه الشجاع البطل، قوة الإيمان، شجاعة الإيمان. يا أخوة الكفار يحبون الحياة يخافون من الموت، أما المؤمنون فهم ضدهم يتمنون الموت ويريدونه، ولهذا هم أشجع الناس. قال والله لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهمًا ثم أطير بعده إلى السيف فتعلمون أني الرجل. ثم قال فإن شئتم تريدون المال فإن شئتم دللتكم على مالي واذهبوا إليه. قالوا نعم ما نريد غير مالك، ما يمكن إلا الدنيا، إلا شهواتها، فإذا به يعطيهم كل ما جمعه في هذه السنين لأجل شيء واحد، أن يهاجر إلى رسول الله. وهاجر ولا يملك إلا ما يلبس، كل أمواله ضحى بها، كل ماله ضحى به، لأجل ماذا؟ لأجل هذا الدين، لأجل هذه العقيدة. فإذا بالنبي يستقبله وهو قادم إلى المدينة، تعرف ماذا قال له؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه، والله رؤوف بالعباد. سمعتم برجل اسمه بكر ابن أرطاح؟ بكر، سمعتم لهذا الرجل؟ إليك خبره، وقد لا تصدق، ولكن هي حقيقة. هذا الرجل كان قائدا على سرية، وكانت السرية في مؤخرة الجيش. هذه السرية كانت تصاب بسهم، والأسهم تأتيهم من الأعداء، ولا يدري من أين يأتيهم السهم. كلما رجعوا ما وجدوا شيئا، وتتقدم السرية، وكل فترة تصاب السرية بأسهم، ولا يدري من أين تأتيهم الأسهم. فإذا به يقول لأصحابه القائد: تقدم تقدم ودعوني. فإذا به يتخلف ويتخفى، ويبحث في الشعار، ويبحث في اللجان لوحده. ما اسمه؟ احفظ الاسم: بكر ابن أرطاح. هذا الرجل يبحث في الشعار، ويبحث في اللجان، فإذا به يرى بين الشعار كنيسة، وعندها براغيم، أي بغال فخمة وخيول، علم أنها لفرسان. ماذا صنع؟ تخفى وجاء إلى الباب ففتحه ودخل، وهم لا يدرون، وهم لا يشعرون، فرسان، فرسان جيش في ذلك المكان. فدخل وأغلق الباب، قفلهم وهو لوحده، وبدأ يصارعهم لوحده، ولم يصلوا إلى رماحهم حتى وسهامهم حتى قتل منهم ثلاثة. فلما وصلوا نجبت بينه وبينهم معركة، وأصحابه أصحاب بصر كانوا على أثره، كانوا خلفه، علموا أنه سوف يحدث أمرا وكانوا خلفه. فلما علموا أنه دخل وأنه بدأ يقاتلهم دخلوا خلفه، فلما دخلوا وجدوه مبرز بالجرح ولم يموت، وكانوا قد شقوا بطنه، ولكن مسك هذا الشق ولم ينزف الدم كثيرا. فدخل أصحابه وقتلوا من قتلوا، وأثروا من أثروا لوحده، لوحده دخل في ذلك المكان وأغلقه وبدأ يقاتل بنفسه. فلما أثروا من أثروا قال الأعداء للمسلمين، قالوا لهم: من هذا؟ قالوا: لم تسألون؟ قالوا: مثل هذا لم تلد النساء، مثل هذا لم تلد النساء، مثل هذا لم تلد النساء، إنه من؟ إنه بكر ابن أرطاح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. سمعتم بعباد، رجال وهم عباد، سليم الداري يصلي ليلة كاملة، ليلة كاملة بآية واحدة، ليلة يرددها ويقوم الليل بآية الله ويردد الآية ويبكي، ويردد الآية ويبكي. أتعرف أي آية هذه؟ اسمع وتدبروا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. رجال، رجال تجدهم آخر الليل، عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. سفيان الثوري كان يبصر من البكاء، متى آخر مرة لكيت فيها من خشية الله؟ تمسك عينان لا تمسهما النار، منها عين بكت من خشية الله. متى آخر ليلة لكيت فيها من خشية الله؟ وأنت قائم تصلي أو تقرأ القرآن أو رافع يديك تدعو الله أو تسمع ذكرا له، متى تمسك هذا السؤال؟ سفيان كان كثير البكاء وكان يقول أخاف، لما سئل لما تبكي قال أخاف. مما يخاف؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن الله يكون قد كتبني من أهل النار، وهو القائم الصائم العابد الزاهد العالم الورع. يقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أن يكون الله قد كتبني من أهل النار. سمعت بشاب يقال له عتبة الغلام، عتبة الغلام، هذا له قصص أغرب من الخيال. هذا الشاب كان يقوم الليل وكثير البكاء، ليلة من الليالي بات عند عنبتة الخوار، يقول سمعته في الليل يبكي طوال الليل وهو يقول، أتعرف ماذا يقول؟ يقول اللهم إن تعذبني فإني لك محب، وإن تغفر لي فإني لك محب، اللهم إن تعذبني فإني لك محب، وإن تغفر لي فإني لك محب، ويسأل الله المغفرة. يقول فلما جئته في الصباح قلت له يا عتبة لما هذا البكاء؟ لما هذا القيام الطويل والبكاء الشديد؟ فقال له يا عنبسة ذكرت يوم العرض على الله، ثم سقط. فحمله عنبسة وقال له يا عتبة قم، يا عتبة قم، ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ ثم أفاق فقال له يا عنبسة قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. ثم بكى وقال وهو يخاطب ربه، قال تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم، تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. يقول عنبسة ثم بكى وأخذت أبكي معه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رجال ومواقف. نختم بهذا الموقف، إنه لسفيان، سفيان الثوري مرة أخرى يتقابل مع من؟ مع عابد الحرمين فضيل بن عياض رحمهم الله جميعا، عابد مع عابد، التقيا فإذا بهما يتذكران الله جل وعلا، فبكى هذا وبكى هذا. تخيل المجلس، تخيل الموقف، عابدان يتذكران الله فيبكيان. فيقول سفيان من تأثره، قال سفيان رضي الله عنه قال إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسنا بركة، يعني هذا المجلس أرجو أن يكون عند الله من أعظم المجالس في الدنيا بركة. فقال له فضيل بن عياض ترجو هذا؟ أما أنا فأخاف أن يكون هذا أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما عند الله. فقال سفيان ولم ذاك يا فضيل؟ لم شؤم؟ لم تخاف من هذا المجلس؟ ذكرنا الله فبكينا. فقال له فضيل أليس يا سفيان، أليس نظرت إلى أحسن ما عندك؟ أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك؟ يعني كل واحد أخذ رأي ثاني، انظر لاتهامهم لأنفسهم. يقول فأخذ يبكي سفيان حتى على نحيبه، ثم قال أحييتني أحياك الله. قال بعضهم أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد الصمد الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يسر إليك منك المستجير. وأحسن من هذا قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لنرجع إلى الله جل وعلا ونجعل أولئك الرجال الأنبياء والرسل الصديقون والشهداء والصالحون أولئك الأسلاف لنجعلهم قدواتنا ولنتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياهم في جنة الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أي يوم؟ الأحد. غدا يوم الاثنين، سوف ترفع الأعمال إلى الله، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله. إلا اسمع، إلا رجلان بينهما شحناء، رجل بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، بغض، أي شيء لأجل دنيا، حطام دنيا. قال: إلا رجلان بينهما شحناء، فيقول الرب جل وعلا لملائكته: أنظرا، يعني أخر هذين حتى يصطلحا. ما يغفر لهم الذنب حتى يصطلحا. غدا يوم الاثنين يدخل على الصحابة رجل فيقول له للصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ما تريدون الجنة يا أخي؟ كل منا يريد الجنة. فإذا برجل يدخل على لحيته آثار الوضوء ونعلاه تحت إبطيه، ورجل عادي حال الصحابة. ولكن اليوم الثاني نفس الرجل: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نفس الرجل يدخل. اليوم الثالث نفس الرجل، أحد الصحابة يبيت عنده، يسأله بعد أيام: يا فلان أخبرك بحديث الرسول، قال فيك كذا وكذا، وما رأيتك كثير صلاة ولا قيام ولا عبادة. قال: لم يكن إلا ما رأيت. يعني قيامه مقتصد عبادة. نعم عنده عبادة، لكن ليست بالأمر الغريب عن الصحابة. فقال: إلا أنني أنظر شيء واحد. قال: إنني لا أبيت وفي قلبي على أحد من المسلمين شيئا. هل تستطيع هذا؟ قال ابن عمر قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. هل تستطيع أن تنام ولا تحمل في قلبك على أحد من المسلمين شيء؟ جرب. هل تستطيع أن تكون كأبي ضمضم؟ من هو أبو ضمضم؟ رجل كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي، يعني كل من تكلم فيه فقد أحللته، فقد عفوت عنه. كل يوم في الصباح يقول: يا رب كل من تكلم فيه فقد أبحته وعفوت عنه. هل تستطيع هذا؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن النار والله يحب المحسنين. أنصحك الآن إذا في قلبك على أخيك، على جارك، على أحد أقربائك، على صديقك بينك وبينه خصومة، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام لتكن أنت. زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه، هذا الرجل جالس في مجلس علم، يدخل عليه رجل فيسبه ويشتمه، وما رد عليه ردا واحدا، رد واحد ما رد عليه. لو استطاع الأرض، لو أراد الأرض يقيم أصحابه تلاميذ يضربون يقتلونه، ولكنه لم يرضى أن يرد عن نفسه كلمة واحدة. تعرف ماذا صنع؟ انتظر الليل، فلما حل الليل ذهب إلى الرجل في بيته وطرق الباب وفتح الرجل الباب. الآن ماذا يريد؟ ينتقم؟ يدافع عن نفسه؟ أقل القليل يكذبه. تعرف ماذا قال؟ قال: يا فلان، بعد أن سلم قال: يا فلان، إن كان حقا ما قلته فيه، إن كانت الشتيمة صادقة فغفر الله لي، وإن كان كذبا فغفر الله لك، والسلام، وتركه. فجاء الرجل يتبعه ومسكه في الطريق وحضنه وأخذ يبكي وهو يقول: ادعو الله أن يحللني، ادعو الله أن يحللني. فدعا الله عز وجل له: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لنكن أيها الإخوة كما قال النبي فينا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، استكر منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السنان. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السنان. صناعة الأبطال علم قدره أولو الصلاة. لم ينقل أصله من أهله فقد النجاة. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السنان. لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساد. روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السنان. شعاب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح. قال حي على الصلاة يكون حي على الكساء. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السنان.